أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأرحام مطهرة نقلتا. عام الحزن، عام الابتلاءات، عام فقد الأحبة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن انقضى الحصار الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام وبنو هاشم وبن المطلب، وما إن مضت 6 أشهر من انقضائه حتى بدأت الأحزان والهموم تنكب على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. نشب المرض بأبي طالب، ذلك العم الذي كان يغدوه بالعناية والمنعة من قريش، كان يرعى النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويذود عنه. بعد خروجه من الشعب بأشهر معدودة دب المرض في أبي طالب وأصبح طريح الفراش. وعندما علم صلى الله عليه وسلم بأن عمه يجود بنفسه ويحتضر ويعاني من سكرات وكربات الموت، ذهب إليه مسرعا علّه أن يقدم له معروفا جزاء ما قدمه له من منع. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه ودنا منه، وعنده صناديد قريش وأشرافهم، وأراد أن يقف بجوار رأسه، فجاء أبو جهل فوقف أمام رأسه ليحول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا، يريد بعمه الرحمة، وهو يعلم ما عند الله سبحانه وتعالى للمؤمن وما عند الله سبحانه وتعالى للكافر. يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قلبه مليء بالشفقة على عمه أبي طالب، وقد حماه وساعده ودافع عنه وذب عنه. وأبو جهل على رأسه ومعه غيره، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه للتوحيد قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب على ملة عبد المطلب، وقضى ومات دون أن يسلم. إنها مغبة اتباع أصدقاء السوء. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا بليغا، وضاق صدره وتكدر خاطره، وحزن على عدم هدايته وإسلامه وإيمانه، وأنه خرج من الدنيا ولم ينشرح صدره بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن له ما لم أنهى عن ذلك. فأوحى الله إليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كاد صلى الله عليه وسلم أن تتمزق نياط قلبه على عدم إسلام عمه، وكان يتمنى أن يكون من المسلمين. قال له عمه العباس ما أغنيت عن عمك أبي طالب فقد كان يغدوك ويمنعك؟ فقال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عام الحزن، ذلك العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة، خديجة الحب، خديجة الوفاء، خديجة التثبيت والتضحيات، التي أحبها النبي حبا شديدا. خديجة التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 25 سنة، وهي من أحب الناس إلى قلب خير الناس صلى الله عليه وسلم. تسانده بمالها، تسانده بكلامها، تسانده بيقينها، تسانده بقلبها بكل ما تملك، لتكون أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ها هي الآن تموت. فلا تسأل عن حزنه وأسفه على فراقها وانتقالها إلى ربها سبحانه وبحمده. ولكم أن تتخيلوا تلك المعاناة وذلك الحزن الذي وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب المعين وذهب الخدين، ذهب أبو طالب بنصرته ومؤازرته، ثم فجع صلى الله عليه وسلم في داخل بيته بموت حبيبته وسلوة نفسه، فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها مولاها بخير ما جزى به عباده الصالحين بما بذلت وزادت وأعطت وأرضت بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اشتد الحزن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووجد المشركون فرصة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجدوه من قبل، وتنوعت أساليب الإيذاء وأصبح الإيذاء على الجسد، وبدأوا يتجهمون ويواجهون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون لذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يعاودون ما كانوا يقومون به من قبل في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو جهل هذا الذي كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه يصلي عند الكعبة ليقتلنه أو ليخنقنه أو ليؤذينه. ذاك أبو جهل عليه لعنة الله يأتي لنادي قريش، ونظر أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسجد بجوار الكعبة، ثم نظر إلى أصحابه من حوله مغضبا وقال: أيعفر محمدا وجهه بين أظهركم؟ اقترب زعم ليجعل قدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا به يعود القهقرى ويقول بيده هكذا يحاول أن يدفع عن نفسه ما شاء، وعاد إليهم فزعا مرعوبا. يقولون له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: رأيت خندقا من نار وأهوالا وأجنحة. فأخبر صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده لو خطى خطوة لتخطفته الملائكة ولنزعته عضوا من بعد عضو. وها هي قريش في كل مرة تشهر أنواعا من أسلحتها لتصد الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق أحق أن يتبع. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي يصلي بين يدي الله جل جلاله بجوار بيت الله الحرام بجوار الكعبة المشرفة بكل هدوء وخشوع وطمأنينة وصدق بوعد الله سبحانه وتعالى له بالنصر، وهو أعبد الخلق للخالق وفي أشرف موضع أقرب ما يكون من الله جل جلاله، وكفار مكة مجتمعون يتضاحكون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، قال: من يقوم لسلى جزور بني فلان؟ سلى الجزور بقايا قذورات الناقة بعد ولادتها. فقام أشقاهم وأخزاهم عقبة بن أبي معيط، وانطلق وأحضر المشيمة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا لله عند بيت الله، فيتقدم ليجعل تلك المشيمة وذلك السلى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع رأسه، لم يقم صلى الله عليه وسلم، وكفار مكة يضحكون، وما زال النبي ساجدا وملأ قريش يتمايلون ضحكا. فسمعت فاطمة رضي الله عنها بما وقع لأبيها فجاءت مغضبة وأزالت هذا القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ورفع كفه إلى الله قائلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. عمم ثم خص وقال: اللهم عليك بعتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. دعا عليهم واحدا واحدا وهم يفرقون من دعائه ويخشون من استجابة الله له، حتى تغيرت وجوههم هلعا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يعلمون أنه صادق. يقول ابن مسعود: فإذا بأولئك النفر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إذ بهم بعد ذلك صرعى في قليب بدر. ومن هؤلاء الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عمه وزوجته أم جميل حمالة الحطب، سمعت بقول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، فغضبت من هذه الآيات وذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتسبه وتشتمه وتقول وإني لشاعرة مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، تكرر هذه الكلمات. فجاءت بفهر عظيم بحجر في يدها تبحث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لتضربه به على فيه. جاءت لأبي بكر الصديق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجواره، فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ فإنه قد بلغني أنه يسبني ويشتمني، ووالله لو لقيته لضربت فيه بهذا الحجر. ثم انصرفت والنبي بجوار الصديق، وينظر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجواره ويقول يا رسول الله أتراها لم ترك؟ قال لقد أخذ الله بصرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ولأبي بكر على وجه الخصوص أما ترى كيف أن الله يذب عن عرضي يسبون مذمما وأنا محمد. وصدق الله إنا كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وبينما كان صلى الله عليه وسلم أخرى يصلي في فناء الكعبة وإذا بعقبة بن أبي معيط ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاضه أن يصلي في فناء الكعبة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ثوبه على عنق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ يجره إليه فيقنقه بردائه حتى كاد أن يهلك صلوات ربي وسلامه عليه، ولا أحد يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الصريخ إلى أبي بكر وكان في بيته، فيجيء الحبيب الصديق أبو بكر الصديق يعدو ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ويذود عن رسول الله فيجتمع أعداء الله على أبي بكر فيضربونه ضربا مبرحا، وعاد لا يعرف قبله من دبره، وكانوا يمسكون بغدائره فتقع في أيديهم، أي أنه تساقط شعره من هول ما وقع عليه من ضرب وإيذاء من أعداء الله عز وجل. وليست بكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفوسنا وأرواحنا ودماؤنا وأنفاسنا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته هضابها والظباء. ولما ضاق الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لما ضاق به الأمر واشتد البلاء، فكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر ينشر فيه دعوة التوحيد ويدعو فيه لله رب العالمين. فعزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى الطائف، انطلق صلوات ربي وسلامه عليه ليرقى تلك الجبال، ومشى على قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 ميلا، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، علّه أن يجد ناصرا ومعينا، علّه أن يجد من يصدق دعوته ويعينه على بث هذا الخير للناس. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا إلى الطائف لهذه الغاية ولذاك الهدف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة، وهو في طريقه إلى الطائف يمر بالقبائل فيدعوها إلى الحق ويدعوها إلى الله عز وجل ويبين لها الدين. ويوم أن وصل إلى الطائف بدأ يدعو أهل الطائف إلى الإسلام، والتقى بثلاثة من كبارهم من بني عمرو بن عمير الثقفي، عبد ياليل ومسعود وحبيب، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن كذبوه، فها هو أحدهم يقول يحلف على نفسه أن يمزق أثواب الكعبة وأستارها إن كان الله عز وجل قد أرسلك، ويقول الآخر ما وجد الله غيرك يبعثه نبيا، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، فإن كنت رسولا فأنت أعظم من أن تتحدث معي، وإن كنت كاذبا فأنا أعظم من أن أتحدث إليك. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأشراف معينا، بقي 10 أيام في الطائف يعمد إلى الأشراف والرؤساء والكبار والأسياد فيدعوهم فلا يستجيبون لدعوته، لكنهم أغروا به السفهاء والغلمان والأحداث، بل اجتمعوا عليه في صفين يرشقونه بالحجارة يسلطون عليه السفهاء. فيا ليت شعري كيف هو صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من بينهم والحجارة تنهال عليه والدم يسيل على عقبيه. وكان برفقته زيد بن حارثة، فكان يصد الأذى والأحجار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام منكسر الخاطر، بل إن نعله صلى الله عليه وسلم اخضلت بدمائه الشريفة الزكية، وأعداء الله يطاردونه من مكان إلى مكان ويجرون خلفه بالغلمان. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا سار ميلين أو 3 حتى آوى إلى بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فتركه أهل الطائف. جلس بجوار ذلك البستان، جلس إلى جدار هناك تحت كرمة عنب. ثم تأمل النبي في حاله فأدرك أن القوم قد كذبوه، ونظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاله وإذا به وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين. ولكم أن تستشعروا موقفه صلى الله عليه وسلم، وكيف هي لواعج الحسن في قلبه صلى الله عليه وسلم على هذا الأذى الذي تعرض له فداه أبي وأمي ونفسي، وهو الذي جاء بالنور المبين والخير العميم، جاء ليستنقذ هؤلاء الأوباش من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، جاء ليسوقهم إلى الله وليدعوهم إلى ربهم ومولاهم، وبالرغم من هذا تعرضوا له وآذوه، فاتكأ صلى الله عليه وسلم على الجدار، وهناك أرسل إلى ربه شكواه وأرسل إلى ربه دعاءه ونجواه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات ودعوات تعبر عن مدى الأسى الذي بلغ فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى الحيرة والحسرة التي لازمته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى ربه والقوم له مكذبون. بهذا الدعاء النوراني النبوي الذي يهز أرجاء السماء دعا صلى الله عليه وسلم. وما إن سمع عتبة وشيبة هذا الدعاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمات العظيمة التي تخترق عنان السماء ابتهالا ورجاء ورغبة ورهبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، حتى أصابتهما في قلوبهما رقة ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوا بعداس وقالوا لذلك الغلام: خذ هذا القطف من العنب واذهب به إليه. وفعلا أخذ عداس، فأراد الله سبحانه وتعالى الخير بعداس هذا، أخذ عنقود العنب ثم ذهب فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى ويتعجب من هذا البشر وهذا الجمال وهذه الروعة وهذا الصدق الواضح على قسمات النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه حبة صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله، فحجب منها الغلام. قال عداس: إن أهل هذه البلاد لا يقولون هذه الكلمة. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذه الكلمات من الغلام: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من أهل نينوى في العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل بلدي الرجل الصالح والنبي الصالح يونس بن متى. فقال: أو تعرفه؟ قال: نعم، هو أخي، هو نبي وأنا نبي. فأقبل عداس يقبل الرأس واليدين والقدمين. فقال عتبة وشيبة: لقد أفسد علينا هذا الرجل عداس. فلما أنكروا عليه صنيعه قال: والله ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحائط متجها إلى مكة، مهموما ضائقا صدره، متكدرا فؤاده، وأسف ولوعة في نفسه على كفر أعداء الله عز وجل وعلى عدم إيمانهم وإسلامهم. لكنها الدعوة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وقد أنزل الله عز وجل عليه في أوائل القرآن: ولربك فاصبر. وخرج صلى الله عليه وسلم يهيم على وجهه وقد أخذ به الحزن كل ما أخذ، فلم يستفق بسبب هذا الهم وهذا الغم إلا وهو في قرن الثعال. وقف صلى الله عليه وسلم وهو به من الضيق والكرب الشديد ما الله به عليم. وبعد ذلك بلحظات جاءت التسلية من رب الأرض والسماوات، وصل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه جبريل ويقول جبريل: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى قد بعثني إليك، وإن الله سبحانه وتعالى قد سمع مقالة قومك لك. ثم يقول: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسامى على جراحه وتعالى على أحزانه ووضع جرحه تحت رجله ليسمو به إلى ربه جل جلاله، لأنه فداه أبي وأمي ونفسي، ما كان يعيش لنفسه، لا ينتصر لذاته، لا يتشفى من خصومه. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب القلب الكبير صاحب الرحمة، قال: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أرأيتم السمو؟ أرأيتم العلو؟ أرأيتم المبادئ والقيم التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولا عجب، فإن الله أدبه وإن الله رباه وهذبه. بعد أن اعترض جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سببا في طمأنة فؤاد النبي وأن الله عز وجل معه، فانطلق عليه الصلاة والسلام مطمئنا مرتاحا حتى بلغ وادي نخلة. قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في وادي نخلة، فإذا بنفر من الجن يحضرون ذلك الموطن ويستمعون إلى القرآن، وأثر فيهم، وربما كان ذلك من غير علم النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. وينطلقون إلى قومهم داعين إلى الله، يوم أن أعرض الإنس آمنت الجن بدين رب العالمين. عندما كفر به عالم الشهادة آمن به عالم الغيب، وعندما كفر به الإنس سخر الله عز وجل له عالم الجن، وهو الذي بعث صلى الله عليه وسلم لعالم الثقلين للإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بعد أن كذبه أهل الطائف وطردوه، وبعد تلك العداوة التي تحملها قلوب أولئك النفر من كفار مكة، أراد أن يدخل إلى مكة فما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها، فيا سبحان الله، البلد بلده والبيت بيته والناس أهله، ويمنع صلى الله عليه وسلم من دخول مكة أحب البقاع إليه. وكان معه صاحبه زيد بن حارثة، وهو يعلم أن قومه قد أخرجوه، فقال: يا رسول الله، كيف تدخل مكة وقد أخرجك قومك؟ ألا تخشى على نفسك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يا زيد جاعل لما ترى مخرجا، وإن الله عز وجل مخرج أمره ومظهر دينه. وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، يقين ثابت وقناعة لازمة لفؤاده صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيكون له شأو وشأن. اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من بلده التي أخرج منها وطرد منها رغما عنه، ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيبي. أرسل يريد الجوار، أرسل الأخنس بن شريق يريد منه أن يجيره، فامتنع الأخنس واعتذر. أرسل لسهيل بن عمر يريد الجوار، فاعتذر سهيل بن عمر وامتنع. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المطعم ابن عدي أن يجيره صلى الله عليه وسلم، فأجابه ونادى المطعم أبناءه ونادى قومه وأمرهم أن يلبسوا السلاح، ثم استنهض أبناءه وأبناء عمه وأمرهم أن يتجهوا وأن يتوزعوا على بيت الله الحرام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. دخل النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومعه زيد بن حارثة، فوقف المطعم يقول: يا معشر قريش، قد أجرت محمدا فلا يهجه منكم أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودرج في فجاجها، واستمر في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يكن النبي لينسى هذا الموقف للمطعم ابن عدي، فلما كان يوم بدر واجتمع أسار بدر تذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميل المطعم له وقال: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له. فصلوات ربي وسلامه عليه قمة الوفاء منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم.